تقضي في وضعه. وهذا ما يسمى بالتوجيه الإسلامي، أن الإسلام يوجه المسعات التي وكلت في الإنسان، لا أقول لا يهدرها ولا يخطرها، وإنما هو يوجهها. فبالآية يفتح لك الطريقة أليم الحلال، فلك أن تتزوج، لك أن تتزوج. فطبعا بعيدا عن النساء اللي حرمنا عليه، فأي امرأة حلال أي فتاة حلال تزوجها إن كنت قادرا على الزواج. ومفهوم الباءة لا كما يعتقد البعض، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. كثير من الناس الآن قال إنه يطعن بعض وقال إنه يعد مكان، ومع هذا هو بنظر المجتمع لا يستطيع الباءة، وبنظر نفسه لأنه يريد مسكنا فاخرا ويريد متاعا وأثاثا فاخرا ويكلف نفسه ما لا يطيق. فإذا أردت أن تفهم ما هو مفهوم الباءة فعد إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث المبارك لما قالت امرأة طعنت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا نفسي فرضى إليها ثم أعرض عنها، فقالت له يا رسول الله يعني إن لم يكن ذلك به حاجة فقد ملكتك يا ابني هذا ولدي. فقال رجل وقال رسول الله زوجني زوجني كيف بقى الحديث ده ايه بقى خذ ما استطاع منكم ليه بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنس لها شيئا ما فذهب الرجل الى بيته ثم عاد وقال لم اجد لها شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجتنس لها ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل وعاد وقال لم اجد خاتما من حديد يا رسول الله إني لا أملك غير مجال هذا نفس ذلك غير مجال هذا أعطيها مجال الله النبي وقال وتمكث بلا إزرار إزرار في العيان ينفع أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال علمها ما معك من القرآن فرمضوها وقال طبعا صورة كذا كذا. أهل العلم لما عرفوا مع هذا الحديث قالوا من كان يملك البيت إيه كان في البيت؟ ولا قادم محمد يعني لا درق إرض من قصر الكريم ولا سجديد مش عارف إيه ولا سدائي إيه وأصل عطان الزرادة عشان لسه بقاش السدائي أصل الزرادة ويكي عشان لسه بجاموش السجديد أصل إيه هو البقى تسمى البقى الحبيب ده ما يقول إيه هي البقى بقى يعني أقول قلب ما نحي لقدر الحبيب ليه بقى ليه بقى أقول ما يبقى. قال أهل العلم البيت وقود اليوم هذا البيت احنا بنشي هذا المفهوم والله أبدا احنا بقول والله أبدا البيت المكان اللي يأوي وقود اليوم هذا البيت اللي انت بتصعيبها يوما بيوم قال يبقى ان ليش مكان تأوي انت وهي اليه وقوت اليوم وليس مفهوم الباقة كما يعتقد البعض الان يقول لك ليش تكون نفس عايز تكون نفسك يعني ايه يعني لازم اقول سميك انت علشان يعني مش عارف ايه يعمل ايه يعمل ايه وطبعا كلها مبتدعات والله ذلك احد الصحابة يشهد لهذا الرجل يقول فوالله ما رأيت بعد ذلك اوسع من هنا رزق وجوزها بيه الخوار السلوكة جيه ومش عارف كم جوزها واحد الإفتة بعد شهر كان يبيع مجال سبحان طبعا مش جاب ديون يبيع مجال عقول يستهفيها عقول ساقطة لا تفكر ولا تعرف شيء عن الإسلام بالمرة لا تعرف شيء عن الإسلام بالمرة. فإذا إذا أنا رجل ذبيح وخلق وقال لك انا هو لا وهو هنام يسيبا وهي على حته مرتبه ولا حصيرة ولا ولا وسبحان الله العظيم أنا ما عندي شيء إن أطعمها اليوم بيوم هتزوجهم أقول صالح عليها هتزوجهم والله لا يجب أن أرحل بالله لا يكون ولذلك حدث السلطان من سيدنا الفساد وهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير هذا هو نحن فيه فالإسلام مش هذا الطريق هذا الباب وصح إحنا الآن بالأحرار نحن نعسكر على الشباب ونضيق عليهم بشتى طرق والله نعسكر ونضيق ولذلك بقى على الحرام كان لا إصرار وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يصعب الزواج ويسهل الزنا يقولوا ده اللي حصل ولا ده اللي حصل بتقول لي عشان تتجوز تعرف لكن عشان تدي 50 مرة يلا الشوارع مفتوحة والدنيا والجنة مفتوحة زي ما انت عارف حدا في يعني وهذا مؤشر خطير وهذا مؤشر خطير هذا مؤشر خطير فالإسلام فتح لك باب الزواج وفتح لغير الزواج باب الزواج ويأثر هذا الباب حتى يستطيع الشاب أن يقضي وطراه حتى تستطيع للفتاة أن تقضي وطراها لأن هذا شيء بيلح الإنسان والأباء يهمين ما بيجيكوا هذا ما بيجيكوا هذا بيجيك سن البنت خلاص سن الولد خلاص فسيبوا ليه؟ مضيق عليه ليه؟ مضيق عليها ليه؟ وبيجيلها طيب مالك عايز ايه؟ عايز تكون فيها الدنيا يا اخي الدنيا تأتيها بعد التزوج والزوج يكون غالي ومكافح وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا تريد منه ان يبدا من القمه ماذا بدا من القمه؟ وانت بدات من ايه بشخصيه بدات من القمه فكيف يعني وليم يعني تبدون على الشباب ففتح هذا الباب ويسره ويقوله ويسره فقال الله تعالى وانكحوا الايام منكم أو أن تفع تزوجه خطاب لأولياء الأمور والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ولذلك حديث الترمذي ثلاثة حق على الله أن يعينهم والله تجد الله في عونه تجد الله في عونه من هؤلاء الثلاثة والنافع يريد العفاف وإذا يروح يزوج عند عبد نفسه سبحان الله ربنا يعينه ربنا يعينه فما تشوفش انت عليها تقفلها في وشه وتقفلها في وشه المظهر الكذابه اللي احنا عايشين فيها ها ولا نقول مظهر كذاب والبعد عن الاسلام ضيع ثلاث اضاعة ناس ونشوف الجامعات والمدارس المصايب اللي حاطه فيها والاباء عايشين نايمين كل واحد ما تدفش 100 راس يوم الجلال اللي بيحصل معاها 100 راس ايه يا راس؟ ده شيء ينفع حدودها فيها ما تستطيع ان تغيرها خلصت منها يعني كل حال من اجل زوجه يصل له ما دام ذا خلق ولين فيرسل له ان شاء الله تعالى واعلم ان الله سيكون في عونه سيكون في عونه ربنا يكون في عونه انت خايف ليه بقى؟ انت خايف ليه بقى؟ سبحان الله العظيم خايف ليه؟ دائما حينما يذكر والد الشيخ يقول انت خايف إنه ما شق عليه ما شق عليه ولو كان شق عليه زيزو كان بزمان الحاج راجع بكون نفسه كمان فمصيبه فليه يا سبحان الله ربنا يكرم الله سبحان الله العظيم فالإسلام فتح باب الزواج ويسرع لا خلاص بقى مش موضوعي الآن يعني أنا قلت بقى كان قدامي خلاص فمنهم النبيون يريد السلام ربنا يسد عنهم عنهم امين يا رب امين يا رب فقل سبحان الله العظيم شوف الاسلام فتح باب الزواج ويسر هذا الاسلام فتح باب الزواج ويسر هذا الباب سبحان الله العظيم هذه واحده الثانيه طيب انا ما استطيع خالص لا عندي المكان ولا عندي قوت اليوم فيبدا الاسلام يحيي ضوابط من خلال هذه الضوابط تفضل لنفسك العفه الى ان يسر الله عليك تفضل لنفسك العفه فحكيت اولا على فقد البصر أول شيء أو أخطر شيء فعل في الإنسان عرض فحسك على غض البصر. كل المؤمنين يغض من أبصارهم ونفس التوجيه، وكل المؤمنات يغض من أبصارهم، فيديك غض البصر، يديك عدم الاختلاط. وطبعا كل الأسعار يبقى فيه غض البصر، يبقى فيه عدم اختلاط. اختلاط لا اختلاط بين الشباب والبنات، وانا اخذ الفعل كما قلت بقول في الزمان كده وكلام مثل الحكم، فعل وضعت البنزين جنب الكبريت او النار. صحيح يدعو الى الاسلام الى عدم الاختلاط، يبقى فيه غض البصر وفي عدم اختلاط وفي اكثار من الصوم. فمن لم يستطع فعليه من ايه؟ الصيام، فانه له وجاء. فالصيام يكسر حده الشهوه، يبقى في غض بصر، في عدم اختلاط وقدره، ها خلاص، وفي ها ها الصيام، الصيام بطرق تستطيع بها ان انت تكسر شهوتك وتحفظ فرضك. ودي من وسائل حفظ الفروج كما قال ابو بيسلموا عن وسائل حفظ الفروج، قالوا غض البصر، عدم الاختلاط، عدم الخلوة، ها الإفطار من الصوم. هذه وسائل حفظ الفرض اللي ينبغي ان تتعلمها لاولادك ان شاء الله تعالى وتربيهم عليها، تربيهم عليها مش تعالي هتشوف الطراجي الفيلم ايه وهي عماله تشوف اللي عمال يقبل ويحتضن ويحب ويهين، فتبقى عايزه تهاجم وهو عايز يهاجم. سبحان الله العظيم، هو تجيبها تجي لها مدرس وحاط عليه الباب هما الاثنين، ومين اللي معرفتك جوه ده رئيس؟ مش غريب ده مدرس، مش مدرس يعني ايه مدرس يعني سبحان الله العظيم. مين السلطان؟ مين ده زميلها في الكليه؟ قالوا له ما تخافش منه، ده في الجيران متربي معاه، مش متربي معاه اصفار مع اصفار يا راجل، ده مسكين والعياذ بالله، ده ما انت دريان بتدفع عليه سبحان الله العظيم. فدي وسائل لحفظ الفرق، لحفظ الفرق. فالمؤمن كما وصفه الله سبحانه وتعالى والذين هم لفروجهم ايه؟ حافظون، حافظون. والفرض كما يقول اهل العلم هو الشق بين شيئين، الشق بين ايه؟ بين شيئين كما وصف الله السماء وما لها من ايه؟ من فروج، من فروج. وطبعا معروف هو ايه بالنسبه للمرأة وايه هو بالنسبه للرجل، للرجل. فتبقى حافظ لهذا الفرض، تبقى حافظ لهذا الفرض. والاسلام ما أبح لك انك يعني تفعل شيئا الا من خلال طريقين، الا من خلال ايه؟ طريقين، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، ايمانهم الا على ازواجهم زوجا، الا في الحالات التي استثناها الاسلام. يعني يباح لك استخدام الفاظ مع الزوجة إلا في الحالات التي استثناها الإسلام وهي حرب، في حالة أبدال الإسلام كده ليه خلاص، وهي إيه؟ يسألونك عن المحيط قل هو هذا كده ليه، ولذلك فاعتذر النساء ليه في المحيط، إذا وهي حرب وهي صائمة خاصة صيام الفاظ كرمضان وهي محرمة كده، مش دي حالات استثناها ايه؟ استثناها الاسلام، استثناها الاسلام. لكن بغير هذا زوج بحلال فعل ما عمشيش وكيف ما يحلل هذه الا على ايه؟ ازواجهم، ازواجهم او ما ملكت ايمانهم، ملك اليمين المرأة التي كانت تباع وتشتاق. رجل يمدح الف لو هو يملك الالف يمدح بملك اليمين وبغير زواج بملك اليمين، بملك اليمين كيف رسائل مئة امرأة. وهذه هذا الشق من الآية أجمع أهل العلم أنه يتعلق بالرجال فقط، بالرجال فقط. يعني لا يجوز للمرأة أن هي مع العبد، لا لا يجوز أن العبد يطاع لأنها تملكه، لا لا يجوز بأي حال من الأحوال. فهذا الشق خاص بالرجل، ها أما انفعت المرأة هذا فقد ذكرت مسيح فهو مصيبة فعل. ويمكن عبد الرزاق أخرج في مصنفه أن امرأة قد تصرف بعدها. عارفين يعني إيه تصرف يعني؟ طيب الحمد لله عشان ما نصرفش. قد تصرف بعدها. فعلت الدماء مقدمات الدماء. الدماء مقدمات معروف إيه مقدمات الدماء. فقد تصرف بعدها. فرفع أمرها إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما حملك على أن فعلت هذا؟ ليش عملت كذا؟ فقالت نظرت في كتاب الله فأدركت أنه يحل لي ما يحل للرجل ربنا قالوا أو ما ملكت أيمانهم فيبقى خلاص إن حلال لي حلال لي. فقال لها عمر بن الخطاب لولا مكانتك من الجهل لرجمت. لأن تأويل هذا تأويل واحدة جاهلة لولا مكانت من الجهل والجهل. ثم أمر أن يفرع بينها وبين عبدها وأن يباع هذا العقد. هذه واقعة وقعت في عهد عمر بن الخطاب في عهد عمر بن عبد العزيز. حدثت واقعة أخرى. جاءت إليه امرأة وقالت له يا عمر الخليفة الخامس عمر بن العزيز يا عمر أشكو إليك أبناء عمومتي. قال يا رجال أشكو يا عمام. قال ولم؟ قالت يمنعونني أن أتصارى بعهدي. يبقى هي رجال إيه؟ يعني هي نظرة يعني هم نظرة الغفرانين. شوف مصيبة. أشكو إليك أبناء عمومتي. قال ولم؟ قالت يمنعونني أن أتصارى بعهدي. فقال لها عمر بن عبد العزيز أسبق لك الزواج؟ الزواج قبل كده؟ قالت نعم. قال وما حملت على هذا؟ قالت ألم يقل الله سبحانه وتعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم. فقال لها عمر والله لولا تأويل كنيسات لهذا تأويل فاتن لرجمته. ثم أمر أن يباع عبدها إلى من يقض في خارج البلدة وعاقبها بأمن عنها من أهل الزواج. قال لا كده يعني ويكاد سبق لها طبعا الزواج فعاقبها لذلك. فقال أهل العلم وأهل الفقه وأجمعوا هذا إن هذا الشق إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا الشق ملكت أيمانهم هذا خاص بمين؟ الرجال يدخل فيه النساء بريء عن الأحوال. لأن المرأة لن تبح إلا لرجل من واحد في الليل خمسة من العبيد إذا مع خمسة ويبقى معاه جوزها وواحد لا ما يكون هذا ما يكون بأي حد أحوال. فهذا الشق يتعلق بالرجال فقط ويخرج منهم النساء. فالشرع راح للرجل امرأته وليه الأربع وأباء على الملك اليمين وليه الملك مليون مليون. وطبعا لا يدخل بقى في الملك اليمين البعض يسألني الخدامة مش عارف لا يدخل فيه هذا زي عند أحوال القديمة الآن الملك اليمين كان تباع الأشقاء أنت تقدر تبيع الخدامة تبيع فيه ما تعمل زي بعض العرب بالفن الشديد ما ينفع ما ينفع حافظ لا بد أن تكون أمة تباع الشطار والإنسان لا يصلح له أن يبيع نفسه بيع فان بيع الناس إلى يجيب شرع تروح تقول له طبعا تروح له عشرة طبعا هبيع نفسه وكيف حد غيره قول لي زي ما تقول كده قول له دخل مزارع اشتراك ومع السلامة قول لي راح فيه اشتراني منه هو مع السلامة عشيرة يا إمام حابس فمن يقول هذا ومن يقول هذا لا يحل انسان يبيع نفسه ابدا يجوز صراعا بيع فاسد بيع فاسد. لابد انها تكون فعلا بتباع وايه وتشتاق تغير هذا لا تغير هذا لا. فبقول هذا الشق خاص بالرجال والكفر لانهم فعلا تباعوا وتشتاق تباعوا وتشتاق. ايه لهذا الان لا فيه احنا عطنا الشرع اللي حرقنا اليهود او حرقنا اي دولة كافرة بل يقصر يصبح حقدا الاسلامي في ظل القانون الدولي انت الان بتحكم بالقانون الدولي مش بالاسلام الاسلامي بتحكم بالقانون الدولي القانون الدولي بيمنع الرق لكن في الاسلام اي دولة كافرة انت تحاربها اللي ناخده بيبقى غنيمة وتوزع على المسلمين رجال ونساء رجال ونساء دي حقيقة هذه حقيقة ولذلك الإسلام لا غني بها نعم طبعا طبعا غزوة الرسول ده النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيات مرقبة أخذها رجل من الأصباط أكثر قسمتا وكانت جميلة جدا عمر بن الخطاب قال له أحفظ له هذا يحدث شيئا في نفوس الصحابة فلو أخذتها الآن فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذها وملكها بالكامل ثم أسلمت فأحفظها في الموت لكن في أي غزوة من غزوات ده شيء معلوم للبيت الضرورة يعني أي غزوة في البيت الضرورة ان اي اسير واي اسيرة بحكم الاسلام الامن عطول تباع الاشترع والتقسيم الغنائم توزع توزع ده زي المتاع في اي شيء زي اي شيء الاسلام لما صفى صفى خاصة العبيد اللي كانوا على دين خاصة اللي كانوا على دين وازاي تخلي من الكفرات طب تحقق الكفرة ازاي لهم انا في تحليله ايه رقبة دي من ميلة تحليل رقبة وفي دي آيات تحليل رقبة مؤمن فلم يرد وذلك كاتبوه تعلمتم فيهم فهي رقبة معبات إسلاما بتاع المسلم المسلم فده في الإسلام لكن أنت الآن لا تحكم الإسلام بس أنا مثل بيحريك الأعراف القانوني الدولي قانون الدولي الآن يعني عارف قانون الدولي الإسلام بقى قانون الدولي فبيجوز لبعض ان يصل الامل بجلد اليمين ولكن الامل لا يطع بص المملوكه يطعها لا يطع اذا زوجها سيده اذا زوجها سيده يعني لو كان الذي يملك امدا زوجها لعبد او لحر كيفما شاء خلاص حر عليه متجوزه اتجوزها عبد زي قاعد اتجوزها لكن القرار في يد من في يد من يملكها فاذا ما زوجها سيدها كانه قد تنازع عن حقه في دماغها لا يحل له ان يتنازع عن ذلك احنا قلنا في الشرع هي المراه تصلح الى الرجل فقط فشوف السيد لو زوج لا يباح له أن يقع ذلك اليمين كما قال أهل العلم ويكون بهذا قد تنازع عن حقه في إجماع الهواتف كده أقول كده أقول بغير هذا فالله كل 100 واحدة يبقى إلا على أزواجه أو ما ملكت إيه أيمانهم شوف القرآن يقول إلا على دي اللفظ إيه على أزواجه وعلى إيه فهل العلم في قلبه شوف الحرف لما يجي وهي انا بيحط لغه وراح تجار فيكون يشوف الحرف ده ايه في المكان ده اللي يفيد تمريض في الحرف اللي يفيد تمريض يفيد الا على ازواجه يفيد استعلاء الرجل على المراه عشان يعلم بهذا ان الرجل يغمى على المراه على المراه حق الايه؟ القمر استعلاء كده اقول يفيد استعلاء الرجل على المرأة الواحد ويفيد رفع اللوم كأن الآية تقول فلا لوم عليه ففيه في الحرف عالم فكأنه لا لوم عليه في زوجه وفي مسلمه فشوف قالوا ان عالم تفيد أمواج استعلاء الرجل على المرأة وتفيد رفع الايه رفع الايه اللوم إلا على أزواجهم شوف القرآن يقول أو ما ملكت ما معروف ان في اللغه العربيه يقولوا ان ما يعبر بها غالبا عن غير العقل ويتابعها هنا انسان عاقله ومع هذا جاب لها حرف ايه؟ حرف ما. ليه جاب حرف ما؟ قال لان الامل اشبه غير العقل او ثانيا لا رأي لها ولا إرادة لها ولا حرية لها مع سيدها سلا في كل حال القرار قرار سيشد لهم بها لسيدها أي تصارف لا يكون إلا بإذن سيدها فأشبهت في هذا غير العقل فغلب عليها التعليم بما غيبة من كل حال إلا على أزواجهم أو إيه أو ما ملكت أيمانهم فهو يقول فإنهم غير إيه مدنيين لا نرفع على حرص امرأتك مثل يمينا كيف ما شئت ولكن كما قلت في غالب ما استثناه القرآن والسنة وفي الموضع أيضا الذي أمرك الله فملعون من يأتي امرأة في دبرها فولذلك لما سأل ابن عباس من أين تؤتى المرأة؟ قال من حيث أمرك الله أن تعتزلها المجال اللي أنا أعتزله هو الأصل اللي أنت إيه؟ هتفيها في تغربون أمر تعتزل إيه؟ يسألونك عن المحيط تقول هو إيه؟ هذا فأعتزل النساء من حيث تعتزل إيه؟ يبقى المجال اللي تعتزله هو اللي جزك اللي أنت تؤتي المرأة منهم بغير هذا لا يعني المرأة في الظلم الكبيرة من الكباتن ويمكن ابن القيم قال في هذا كلام خطير جدا كلام خطير جدا في زاد المعاد وفي الطب الله وعلق على هذا كان المرأة بدون كبيرة من الكبائر ومصيبة من المصائب ربنا يقول إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين شوف القرآن يقول إيه فمن ابتغى وراء ذلك الابتغاء الطلب بجد والمصيبة اللي في ناس يدينا مش يقع محروم من الزواج لا بل الأحد التي تزوجها ولا يعني أقول إيه ولا يعني نشبعه إلا الحرام في نفس الوقت ولا ولذلك كنت عارف الخطبة اللي فرضوا عن خطوات الشيطان فقلت إن الشيطان بيقول الإنسان مش دفعة واحدة له خطوات يسلكها معاه قلت جماعة القرآن ونص عليه في كثير الماضي فكان الخطوات التي تحدثت عنها التزيين فيبقى معك المرأة الحلال يبغضك فيها ويأتي إلى المرأة الحرام بتكون أسوأ من امرأة مليون مرة ولكن هي تحت في نظرك فيزين لك المرأة الحرام ولذلك يعني بعض أهل العلم بيأتي واقع خطير جدا المرأة يظل يلاحق امرأة إلى حق فلما تزوجها ذهب فيه هي تعتب عليه يعني قبل أن تتزوجني يتبلع حقدني فقال ما أحلاك في الحرام يعني شوف وهي كانت عايزة بالحرام كانت حلوة أوي لما خلق الحلال خلاص فيبص بره يبقى عنده الحلال ودي مصيبة تجدها الآن لابد الآن بعلم مراته حلاله لكن نظره لا يتطلع إلا هي المرأة الذي خارج البيت وقد تكون في البيت أفضل منها ملايين المرات ملايين المرات لكن هذا من تزيين الشيطان فالقرآن يقول فمن ابتغى وراء إيه؟ وراء ذلك فأولئك هم إيه؟ العدون اللي هم تعدوا حدود الله فالصلاه ابتغى وراء ذلك وراء ذلك ده يخش فيه إيه؟ يخش فيه ايه؟ ايه انا اشوف بقى لا انا اشوف حاجة فيه قالوا قالوا يدخل فيه اولها هو حاجة يدخل فيها لا الاستمناء بالكف الاستمناء بالكف اللي بيستخدم ايده مع العضو عشان يستخدم المادة كما يفعل بعض الشباب غير المتزوجين وللأسف بعض المتزوجين اللي احتاجه ده قبل الزواج الاستمرار الجذب في العرب كانت بتسميه جلد عميره بتسميه جلد وهو يسمى الاستمرار الجذب عند اهل العراق وعندنا في مصر بيسموه العاده السريه مش كده؟ كل بلد بيدي العمليه دي العرب بتسميه كده جلد عميره وذلك بيتكلموا في اخبار الحمقى والمغفلين ان احد حق المغفلين قاعد جنب احد رجال البيت فدخل رجل ومعه ابنه فقال له يا شيخ ضبطت ولدي هذا وهو يجلد عميره فوضع بقى ايه بقى فقال له يا بني لما تجلد من هو اصغر منك وقال له ضرب عليه الشيخ قال لي صغار بيقول ايه؟ عمير فبي صغار فراجل مغفل مش فاهم ايه اللي بيتقال فالعرب بتسميه كده جلد عمير فاهل العلم اهل العلم ادخلوا هذه العاده وعتبوا على الامام احمد في هذا الامام احمد الفتح وابي مزلاته في فقه اباح عن استمناء الكف أباحه لمن لم يجد ولم يقدر على الزواج وخاض على نفسه العنف العنف يعني ايه الزنا فأباح له الإمام أحمد إنه يجلد عميره ويستمر الكف كما يقال وعتب عليه أهل العلم في هذا منهم من العرب المليكي أحزان هذا وقال يعني لا أدري الإمام أحمد مع وضعه كيف يكفي بهذا كيف يكفي بهذا وفعلا هو قد أخطأ في هذا لماذا؟ طبعا فرض عليه أهل العلم واستدلوا عليه بأقوال بعض الفقهاء الإمام الشافعي جاء إليه آثم وسأله عن جلد عميره أيجوز؟ فقال له أتقرأ القرآن؟ قال نعم قال أقرأت قول الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون؟ قال نعم قال ولو سألتك جلد عميره في ذلك أم وراء ذلك؟ لذلك يعني الحديث اللي ذكره في القرآن موجود فين ده؟ يبقى ذلك يبقى ذلك يبقى ذلك وراء ذلك يبقى هو وراء ذلك عشان كده يقول لك وراء ذلك دي تقولش فيها حاجات كتير قوي يبقى وراء ذلك يبقى ده اعتداء ولا شيء صح؟ يبقى فأولئك هم ايه؟ ها؟ العدول العدول فوردوا على الإمام أحمد أيضا أن ربنا سبحانه وتعالى قال ما قالش في رجل عمر قال لا وليتبع الذين لا يجدون نجاح حتى يغنيهم الله ايه؟ من فضله يبقى طلب ان هو يعمل ايه؟ مش يعرف لانه معروف انه خلاص بقى لكن شوف القران يستعفف في مبالغه عشان تتفق مع هذا مش ابنه عميره مش ابنه عميره لا مش ابنه لا ما ينفعش ما ينفعش فعدوا هذا باعتداء الامام مالك ما احمد قال ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع يؤدي الى ابن عميره ألف عليه بالإيه؟ بالصيام. كل هذه أشياء دلت على خطأ ما ذهب إليه الإمام أحمد فأخطأ فيما ذهب إليه فيما ذهب إليه نعم. هو ضرورات بيع المحظورات ولكن هذه الضرورة لها علاجها كما بين الإسلام الاستحباب والصيام وما إلى هذا. فأخطأ ما في شك في هذا يعني كما هو معلوم لكل زوال كبوة. ونسأل الله أن يغفر له لأنه لا يمكن أن يكون قد تعمد من هذا يعني طبع يعني اللي وراء عنده وفضله فقالوا أن يدخل في وراء ذلك اللي إيه؟ الاستمناء اللي إيه؟ الاستمناء بالكف أو ما يقول عن العرب بجلد إيه؟ جلد عميرة يدخل في وراء ذلك الوقت والعياذ بالله وهو إتيان الرجل اللي إيه؟ الرجل وخلافهما ملحوظ وحكمهما كلاهما في الإسلام يقتل الفاعل والمفعول فيه حكمهما القتل فإن اختلف أهل العلم في كيفية القتل وأعجبني ما قاله علي بن أبي طالب وسار عليه بعض الفقهاء إنه الضلال في هذا وهذه العادة طبعا من أنشأها وسنها واتبعها كان قوم لوط هم أول من فعل هذا بدليل أن سيدنا لوط قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين يعني هذا كانت هم ليهم براعة اختراع يعني أصل المصيبة والعياذ بالله فنعم أصبحت في هذا. لا هي مش نسبة للوط، لا لا لا، لو نسبة للوط يقال هو طيب، لكن ده موال طيب. لا لا لا لا، نسبة ببعث باللغوية الحافة، مش نسبة لسيد للوط، لا، الله من لاطة مش من لوط، من لاطة. ولاطة معناها خضرة العرب، خضرة الطين والوحش، فهي كده، هي دي الفكرة، مش نسبة لسيد للوط، لا لا صح العبارة حتى، لا لا تسيد، صحيح. هؤلاء قالوا، وكانت تتراجع إمام علي عليه رضي الله عنه عليه رحمه الله، فالمسوري قال يصعد بنا الى جبل عالي ويلقيا ثم يتبع بالحجاره، وحد يطلع منهم جبل ويرموه من فوق وبعدين يرموا منهم حجاره. ولما سالوه لماذا قال هذا الراي، قال هكذا عقب الله قوم لوط، فقال فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره فهذا من روح القرآن الكريم، من روح القرآن الكريم. فالرب ده مصيبة، مصيبة، ويدخل أيضا في حد الاحتداد، مش فان ابتغى وراء ذلك فأولئك إيه؟ هم العدود. هم كيف وصف الله قوم لوط وكيف وصفهم نبي الله لهم؟ قال بل أنتم قوم عادون، هذه فأولئك هم العدون. لا وتعدي لحدود الله رب العالمين. ويقول طبعا في هذا الوقت، يقول في هذا الزهر والعياذ بالله، وهو مما بدا ينتشر الان ويظهر الان. ويمكن قلت لكم انا في انه بين اخوات والعياذ بالله خلاص الزنا بيباح في مسميات كثيره جدا، منها الفن، باسم الفن، وبدأت تظهر الفاحشة في المجتمعات والعياذ بالله، وفي الشوارع الآن على ليه، لأن تلاقيه حاضن واحدة واللي تلاقيه يقبلها واللي تلاقيه مش عارف ماشي إيده على كتفها وإيده في وسطها، وبقت مسائل عادية جدا، عادية جدا. ولذلك ابتلينا بأمراض وأوجاع الدم في أسلافنا، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم في مصنفه، ومن انتشر بالفاحشة في قومي إلا بتلاهم الله سبحانه وتعالى الطاعون وبالامراض والاوجاع التي لم تكن في اسلافنا. هذا يسمع عندنا الان، نعم والله، امراض واوجاع غريبه جدا، ولسه يعمل عن شغل، ولسه يعمل عن شغل، وده رفض فعل طبيعي لانتشار الفاحشه في هذا المجتمع، رفض فعل طبيعي، وقلها كلمه فيها. فده داخل فاولئك هم ليه؟ فأولئك هم اللي دخل في ابتغى وراء ايه؟ ابتغى وراء ذلك، ابتغى وراء ذلك فأولئك هم ايه؟ العدوان. ويبقى ان شاء الله تعالى بعد العيد باذن الله تعالى نستكمل باقي الصفات ونبدأ بالحديث عن الوصف الخامس ان شاء الله، وقدر وفق الله تعالى والذين هم لأمانتهم وعهدهم وعظمهم، نسأل الله ان نكون كذلك. انا بس اقول كلمه قبل ما نقوم للصلاه حاضر، ان احنا بنسال في هذا الشهر عن موضوع صيام الايام التسعه الماضيه، التسعه مش 10، تسمى 10 باليابسه، لكن هي 9 ايام، يوم واحد ليوم وقت عرب. طبعا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفه لغير الحاج، يعني غير اللي بحب يعني الحاج لابد ان يكون مفطرا ليقضى على اعمال الحاج، اما لغير الحاج ف وبعدين هو مسؤول ليه؟ هو واخد اجر يعني ان شاء الله، فالحمد لله وهو يوم مغفره، ربنا بيغفر لكل داعي في هذا اليوم ان كان حاج ولم يرفض ولم يفسد. فغير الحاج ان شاء الله تعالى بيسلم له صيام هذا اليوم، وهو كما معلوم يكفر ذنوب 30 سنة مضت وسنة مقبلة ما لم تكن مصرة، يعني مش تقول أرفع حساب وبكرة إن شاء الله عندنا عايزه، لا فما لم تكن مصرة، خلي بالك الحتة دي. لكن بعض الأيام اللي تيجي صعبة للصمت، إحنا عندنا في هذا الموضوع حديثان، حديث في الصحيح البخاري لأم المؤمنين عائشة تقول: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد صامت 9 خط. ما حصلش. وحديث آخر إلى حفصة في غير الصحيحين، واخد بالك، حفصة تقول: 3 لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع أحد كان منهم، وتقول: وصيام 9 من ذي الحجة. وده بيجعل أهل العلم بقى يقفوا بعض الآن يبقى يسن ويصام والمثبت يقدم على الناس اللي قال في الحبيب، يعني احد الزوجات اثبتت والثاني نفي، يبقى المثبت ها يقدم، لان النافي لعله لم يرى، لعله لم يرى، واللي اما اللي اثبت يبقى شاف، فالاثبات يقدم على النافي. فقال اتصال البعض الاخر قال: لا، احنا المساله مش مساله المثبت يقدم على النافي، مسألة صحة وعدم صحة. فالحديث حديث حفصة حديث ضعيف، وده حقيقة ان النبي كان يصوم 9 حديث ضعيف، وحديث ام المؤمنين عائشة ده حديث صحيح البخاري. ومعلوم انه اذا تعارض نصان صح احدهما وضعف الاخر فيقدم الصحيح على الضعيف، وطبعا هذا ما اميل اليه. خرج فريق الثالث وقال: حتى وإن كان هذا الحديث ضعيف إلا أنه لا بأس من صيام 9 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح في هذه الأيام، ولا أصلح من الصيام المقسوم، يعني فإيه المشكلة. تمام، هذا نقيل باختصار. أنا بالنسبة لي أكتفي بصيام يوم عرفة إن شاء الله تعالى. بالنسبة للمرأة مع المرأة شاذة وفعل مرأة مع المرأة. ابن أبي حاتم أخرج في تفسير قول أم المؤمنين عائشة لما سئلت عن المرأة: تأتي المرأة تستقبل ما عندها من رياح بعض، يعني قالت الله سبحانه وتعالى: قال: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهل هذا في ذلك وراء ذلك؟ بعد هذا أيضا من إحداث اللي يسموها في المساحقة، وهو أيضا مما حرم الله سبحانه وتعالى. تفضل. حضرتك قلت إن أنا قلت إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي حديث مسلم فلا يقرهن شعرا ولا يحللن ظفرا، اللي هيضحي من السنة إن لا يحلق شعر ولا يقص الراطل بداية من يوم واحد إن شاء الله. ولا بنحلل ولا بنحلل ولا إيه؟ ولا بنحلل والله هو حدث خلاف في الخروف الخصيب، فبعض أهل العلم عد هذا عيبا، البعض الآخر عد هذا العكس، قال إن الخروف المعصي بيكون أكثر سنة ولحما من العادي، وأنا لا أرى بأس، أنا معهم دمامك في هذا، يعني القصاء هذا شيء لا يعيبه. ثم انه القصه دي تنفع في ايه؟ فده مش عيب في الخروف، بل العكس هو الصحيح، ده بيزيد من سنته، وان كان زمان يعمل صاعق، صاعق دهاء ده ما يعمل صاعق، لكن انا مش بتكلم في اللي فعل، انا بتكلم في اللي بيشتري، فيجوز